إذا كان الأب كافرا وله ولد مسلم ومات الأب وله أموال، هل يحل للولد أن يرث أباه مع العلم إذا الولد لم يأخذ المال فستأخذه الدولة وتستعمله في غير طاعة الله، فما حكم الشرع؟ الشرع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أجاز بعض العلماء أن يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، مستدلين بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا الحديث لا دلالة فيه، فالصحيح أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم، حتى وإن أخذته الحكومة وصرفته في مصارف ليست بشرعية، فالورع هو ترك ما فيه شبهة. دعمك هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما سمعت